الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي من روايته وحمله مع فضلة الشيخ أبو سعيد العيد بن أحمد الجزائري. والآن مع الشريط الحادي عشر. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا في الاستفادة من كتاب جامع بيان العلم وفضله للإمام أبي عمر ابن عبد البر الأندلسي المالكي رحمه الله تعالى، ووصلنا إلى قول المؤلف: باب مختصر في مطالعة كتب أهل الكتاب والرواية عنهم، وهو في المجلد الثاني في الصفحة 799. وتكلمنا في الدرس الماضي عن حكم أخذ العلوم من الكفار، وقلنا إنه يجوز للمسلم أن يأخذ العلم من الكفار لكن بشروط ثلاثة. من يذكر لنا هذه الشروط؟ تفضل. الشرط الأول: قبل هذا، قبل ذكرنا ثلاث شروط، نعم، أن يكون العلم غير شرعي، يعني مش الشريعة، علم الشريعة، وإنما هو علم دنيوي نافع. يجوز تطلب العلم من عند الكافر في غير علوم الشريعة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: ها؟ ما علمنا؟ لا. نعم، أن يكون ذلك العلم الدنيوي النافع غير متوفر لدى المسلم. أما إذا كان هناك مسلم عنده هذا العلم فنكتفي بالمسلم. لماذا؟ تقوية للمسلم وجعل الفائدة والمال يبقى عند المسلمين، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث: نعم، أحسنت. الشرط الثالث أن يكون المسلم المتلقي لهذه العلوم الدنيوية النافعة من الكافر أن يكون عنده العلم الضروري من علوم الدين، من العقيدة والفرض العيني من العلوم الدينية. عرفنا ثلاث شروط المذابين، يعني كنا نحضروا الدرس نذاكروا، إذا ما كتبتش ذاكر مع أخيك، مشينا حضروا برك الدرس واستفدنا الحمد لله، صلت علينا الملائكة وذكرنا الله في من عنده، وهذه الحمد لله نعمة، لكن ثاني نستفادوا من العلم. إذن هذه هي ثلاث شروط. لماذا هذه الشروط؟ علاش قلنا هذه الشروط هذه؟ قد يقول قائل: أنتم متزمتون، أنتم متطرفون، أنتم منغلقون على أنفسكم، لماذا هذه الشروط اشترطها أهل العلم على؟ نعم، من يجيب؟ أيوة، ليحافظ المسلم على دينه وتكون عنده شخصية متميزة، يعني المسلم يأخذ من غيره ما ينغلقش، لكن تأخذ بحصانة وتأخذ بتوقي وبحذر. أما هذا الذي رأيناه خاصة في القرن العشرين الميلادي أن كثيرا من المسلمين هرولوا وجاروا وأسرعوا إلى الكفار يأخذون منهم العلوم ما جاز وما لم يجوز، ثم بعد ذلك أصبح كثير من هؤلاء الآخذين للعلوم من عند الكفار بدون شروط دون توفير الشروط أصبحوا معاول هدم في بلاد الإسلام. صيبوا واسلموا اسم إسلامي ومسلم، ممكن يصلي، ممكن يحج، ممكن يعتمر، مسلم، لكن الفكر تاعه موش نظيف. فلذلك هذه الشروط باش متوليش هناك صراعات داخلية داخل البلاد. البلاد لما تكون تمشي على منهج واحد تكون مرتاحة، وينصرها الله على أعدائها. أما الأمة لما يكون فيها أفكار متناقضة متضاربة حول ما لا يجوز فيه الاختلاف يحدث التناقض ولن يتقدموا، يبقوا دائما يدوروا في حلقة مفرغة. طيب، وفي هذه الليلة نريد أن ندرس موضوعا له علاقة بهذا. هذا الموضوع ما هي علاقة المسلم بالكافر؟ الإنسان اللي يقرأ الآيات والأحاديث يجد شيئا عظيما، كثير منا مع الأسف خالفه. من ذلك مثلا يقرأ المسلم قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: نهى الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين، ثم توعد على ذلك فقال تعالى: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، أي من يرتكب ما نهى أو من يرتكب نهي الله في هذا فقد برئ من الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. هذه سورة النساء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم ما بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إذن المؤمن لا يحب الكافرين، المؤمن لا يحب الكافرين. والموالاة والمعاداة أيها الإخوة هذا أصل أصيل في ديننا، الموالاة والمعاداة. ما معنى الموالاة؟ الموالاة يعني المحبة والنصرة، والمعاداة يعني البغض والكراهية. هذا أصل من أصول الدين وهو داخل في التوحيد، لأن المؤمن يحب الله ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم فيحب ما يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ويكره ما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المحب. أنت كي تحب إنسان تحب ما يحب وتكره ما يكره، ومن باب أولى يجب عليك أيها المؤمن أن تحب الله وتحب كل من يحبه الله، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء والصحابة والصالحين والعلماء والمؤمنين، تحبهم، يجب عليك أن تحبهم. والموالاة والمعادات أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين، هناك موالاة للمؤمنين وهناك موالاة للكافرين، والمعادات كذلك، معادات للمؤمنين ومعادات للكافرين. أما الموالاة للمؤمنين فهي واجبة، المؤمن لازم تحبه. شكون هو المؤمن؟ الذي يؤمن بما تؤمن به، وهو الله والرسول محمد عليه الصلاة والسلام وجميع الأنبياء. لما يمنش بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام هذا كافر، ليكفر بنبي واحد راه كفر بجميع الأنبياء. فإذا أنت تحب المؤمنين هذا واجب عليك، تحب المؤمنين. وكلما كان هذا المؤمن صالحا تحبه أكثر. وإذا كان هناك مؤمن دار معاصي، مؤمن يسرق، مؤمن يشرب الخمر، يؤمن بأنها حرام لكنه غلبته شهوته ونفسه، فهذا تحبه وتبغضه، بمعنى تحبه لما معه من إيمان وتبغضه من جهة المعصية، هذا هو. ولا تبغض المؤمن ولو كان عاصيا كما تبغض الكافر، هذا مهم جدا. يعني الكافر تبغضه مطلقا ما تحبوش، لكن المؤمن لا لا، تحبه لما معه من إيمان، وإذا كان عاصيا تبغضه على هذه المعصية. أولا تبغض المعصية هذه، وتبغضه هو على تلك المعصية، ولا تنسى أن تحبه لما معه من إيمان. وهنا يقع الخلط عند كثير ممن لا يستطيع التفريق، فتجد مثلا يبغض المؤمن أكثر من اليهود والنصارى، هذا خطأ، خطأ. ويتعامل مع المؤمن بخشونة ممكن لا يتعاملها مع اليهود والنصارى والكفار، هذا خطأ. مثلا المؤمن ارتكب بدعة، تحبه لإيمانه وتبغضه لبدعته، أما أن تبغضه كأنه كافر أمامك، هذا وقع فيه بعض الناس اللي ما عندهمش علم، ما عندهمش اتزان، عندهم تطرف، تطرف في هذا الأمر هذا. فإذن لابد أن تحب المؤمن، وكلما كان صالحا تحبه بإطلاق. وفي مقدمتهم من؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء، هذا تحبهم. كذلك الصحابة تحبهم ولا تبغضهم، ولو وقع من بعضهم خطأ فخطأهم مغمور، يعني مخبي مع الحسنات الكبيرة اللي عندهم. كذلك العلماء، علماء الدين، علماء الشريعة تحبهم وتحترمهم وتقدرهم ولا تذكرهم إلا بخير. العالم الشريعة الإسلامية ما تعاملوش كما تعامل مسلم عادي، لا، ولو أخطأ، ولو أخطأ فتكره ذلك الخطأ وتبغض ذلك الخطأ، وإذا كان ذلك الخطأ عن اجتهاد فهذا مغفور له إن شاء الله، ولكن لا تتبعه على ذلك الخطأ. لماذا؟ لأن الأنبياء ورثة الأنبياء، لأن العلماء ورثة الأنبياء وهم حراس الشريعة. بعض الناس يقول لا اسمع اسمع غير بشوية، الناس سواسية، يقول له لا لا، ما كانش من هذه الناس سواسية، هذاك اللي يقول الناس سواسية كأسنان المشطي ما كانش منها، هذا كانش منها، احنا ما عندناش المساواة، هذه كلمة المساواة جاية من غيرنا، كيف هتساوي بين العالم وغير العالم والمسلم والكافر؟ ما كانش، احنا عندنا العدل، دين عدل. مش معنى عدل يعني كل واحد تعطيله قيمته وحقه، اما تقول المساواة غلط، هذا المساواة قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. إذن لا يستوي العالم وغير العالم. كذلك الدعاة إلى الإسلام، العالم الداعية وطالب العلم الداعية، كل يرى يبذل في جهود للدعوة إلى الإسلام يحب ما دام على السنة، ما دام عنده الهدى ويمشي على منهج سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبما عليه الأئمة والعلماء، فهذا يحب ويرشد ويرشد الناس إلى الاستفادة منهم، لأنهم يذكرون الناس بالله. ومن كان ناقصا منهم فإنه ينصح ويرشد ولا يسب ولا ينتقص. يعني إذا كان عندنا مثلا إنسان داعية للإسلام، خيره أكثر من خطائه وحسناته أكثر من أخطائه، والمنهج التاع والمنهج العام يدعو إلى الخير إلى السنة، وأخطأ في مسألة مسألتين ثلاثة عشرة، لكن المنهج التاع منهج أصيل، هذا لا يحذر منه كما يفعل بعض الشباب وكما فعل بعض أدعياء العلم اللي ما عندهمش إدراك ورسوخ في العلم، فأحدثوا في بين الشباب بلبلة كبيرة وما زلت إلى اليوم. فهذا الذي أخطأ ما دام منهجه العام، المنهج العام هو منهج السنة ومنهج الخير، فهذا يرشد الناس للاستفادة منهم ولا يتبع على خطائه، وينصح. وكذلك المؤمنون غير العلماء وغير طلاب العلم يحبهم المؤمن، وإذا عندهم معاصي يكرهون من جهة المعاصي ولكن يحبون من جهة الطاعات. هذا هو، إياك أن تقع فيما وقع فيه بعض الناس من أنهم يتسامحون مع الكافرين ولا يتسامحون مع المؤمنين، وقد أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج. وإيش قال عنهم؟ قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولذلك أحد العلماء الأذكياء مر على قرية في الزمن الماضي، مر على قرية على الخوارج يكفر المسلمين، مر على قرية أمسكوا به، فقال له: من أنت؟ داروا له امتحان، والامتحان هذا بدعة، لأن بعض الناس هم يمتحنوا الناس: حدد موقفك من فلان. هذا الامتحان بدعة، فوقعوا في البدعة من دون أن يشعروا، ولكن نحن لا نبدعهم وهم يبدعوننا، لأننا نتعامل معهم بالعدل والحمد لله. إذن حدد موقفك، من أنت؟ قالوا له، فكان ذكيا قال لهم: أنا مشرك، جئت أسمع كلام الله. قالوا: نعم. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. قالوا: ما دام مشرك نعلمك القرآن، وكي نعلمك القرآن نوصلك حتى وين تأمن، وروح الله يسهل عليك. علاش؟ قال لهم: أنا مسلم، يقطعوا له رأسه ثم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فإذا أيها الإخوة، لابد المؤمن نحبوه، وإذا وقع في معصية نكره المعصية هذيك ونكرهه بقدر ما فيه من معصية. مثلا عنده من الطاعات 80% وعشرة في المية معاصي، شحال نحبوه؟ ها؟ نحبوه 80% ونكرهه 10%. بعض الناس ما يتصورش هذا. هذا هو الدين، هذا هو الحق، ما به خفاء، فدعني عن بنيات الطريق، خليني من الزريبة، خليك من الطريق، يمشي في الطريق القويم. أما الكافر فتبغضه 100%. مئة بالمئة. طيب ولا تحبه، فمحبة الكافر حرام، لا يجوز أن تحبه. طيب هناك بالنسبة للكافرين كاين المحبة هذه حرام، يسميها بعض العلماء الموالات، هذه ذنب. وهناك التولي، بعض العلماء فرق بين التولي والموالات. الموالات اللي هي المحبة هذه حرام لكن لا تصل إلى درجة الكفر، وأما التولي فهذا كفر. وش معنى التولي؟ التولي هي نصرة الكافرين على المسلمين حين قتال الكافرين للمسلمين، يعني كفار يتقاتلون مع المسلمين فيجي واحد مسلم يعاون الكافرين ضد إخوانه المسلمين، فهذا خرج من الإسلام، هذا خرج من الدين. هذا يعني الموالاة معصية وكبيرة لا تصل إلى درجة الكفر، لكن التولي اللي هي نصرة الكافرين لكي يتقوى الكفر على الإسلام فهذا كفر مخرج من الملة. طيب هل يجوز للمسلم أن يخالط الكافرين؟ يعني المحبة تكون في القلب والبغض يكون في القلب وتبغض الكفر والشرك، لأن هذا من مستلزمات التوحيد. كيفاش أنت تؤمن بالتوحيد وتحب الشرك، تؤمن بالإسلام وتحب الكفر؟ لا، لابد أن تبغض الكفر وأهل الكفر والشرك وأهل الشرك، وتبغض المعاصي ولا تحب أهل المعاصي. لكن إذا كان المؤمن هو اللي يدير في المعصية تحبه من جهة وتكرهه من جهة، أما الكافر فإنك لا تحبه. طيب قد يقول قائل نحن الآن في عصر اختلط فيه المسلمون مع الكفار والمصالح التجارية، كذا نديره؟ ما تخافش، الإسلام دين يعطيك الحلول. لا مانع أن الإنسان يخالط الكافرين إذا كان هناك مصلحة شرعية تجيزها الشريعة الإسلامية. فقد زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا مريضا وعرض عليه الإسلام، غلام يهودي في المدينة كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجي له مثلا يشري له حاجة هكذا تطوع من عنده، مشي الرسول اللي قال له روح تخدمني، فافتقده شافوا ما جاش فسأل عنه قالوا إنه مريض، فذهب إلى بيته ودخل عليه ووجده يحتضر يلقف، فقال له يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه اليهودي فقال له اليهودي أطع أبا القاسم، شوف أطع أبا القاسم، يعرفوا باللي محمد رسول عليه الصلاة والسلام، صح ما يحبوش يمنوا به حسدا، فقال له أطع أبا القاسم، فتشهد وخرجت روحه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام من البيت وهو مسرور ويقول الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، كما روى ذلك الإمام مسلم. كذلك أدخل النبي عليه الصلاة والسلام بعض الكفار إلى مسجده كنصارى نجران، نصارى تاع نجران، نجران هذه بلاد في جنوب المملكة السعودية الآن، كانوا في بكري كانوا نصارى، جاءوا للمدينة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام باش يناقشوه على عيسى بن مريم وكذا، فأدخلهم إلى مسجده وتحاور معهم في المسجد، هذه مصلحة أدخلهم. كذلك ربط النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يربطوا أسيرا مشركا وهو ثمامة ابن أثال، ربط في سارية عرصة من سواري المسجد وصار يسمع القرآن كي يصلي والمسلمين يشوفهم كي يصلي، فتأثر وبعد ثلاثة أيام دخل في الإسلام. إذا كان هناك مصلحة شرعية من مخالطة الكافرين غير الحربيين, يعني غير الذين بيننا وبينهم حرب, فهذا إذا كان هناك مصلحة شرعية من مخالطتهم لا مانع من ذلك, لكن بشرط ما يكونوش من الذين يستهزئون بالإسلام ويظهرون العداوة للإسلام أو الاستخفاف بالمسلمين. أما إذا كان يظهر العداوة فهذا لا يخالط ولا يعامل, وعلى المسلم أن يتصل بولي الأمر المسلم حتى يستغني عن هذا الإنسان ولا يخالط. ولكن المسلم ما يديرش من عنده بعض الأفعال, يقولك هذا ما دام راه كافر وعايش في بلادنا وبدأ يدير بعض الأمور هيا نقضيه عليه, لا, هذا من اختصاصات ولي الأمر. ديننا دين نظام, ديننا دين تتبلغ إلى ولي الأمر, قام بالواجب اللهم بارك, ما قامش خلاص أديت الذي عليك, أديت الذي عليك, وفي هذا احترام لولي الأمر, ولي الأمر بتاع المسلمين. إذن الكافر غير الحربي إذا خالطته لمصلحة شرعية لمصلحة دنيوية فهذا لا مانع. طيب, هل إظهار العداوة للكافرين واجب؟ هنا مسألتان. مسألة الأولى, كاين مسألة واجبة على الجميع الكبير والصغير من المسلمين, واللي يقدر واللي ما يقدرش, وش هي؟ بغض الكفر والكافرين والشرك والمشركين, هذا لازم يكون في قلبك, لازم تبغض عبادة غير الله, لازم تبغض الكفر والشرك والكافرين والمشركين, لازم, هذا لازم يكون في قلبك, وهذا من أصل الإيمان, هذا من أصل الإيمان. اللي ما عندوش هذا يراجع الإيمان تاعه, راه على خطر. وكما قلنا في دروس سابقة, بعض الناس يقول كيف هذا الكافر اخترع عنا دواء تكون مريض ما تقدرش تصلي, تشرب الدواء هذاك تولي تقدر تصلي, هذا ما يدخلش للجنة, هذا ما يدخلش للجنة. ايه, ما دام ما امنش بمن؟ بمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني انت غاضك الحال على هذا, غاضك الحال عليه, وما غاضكش الحال على الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. هو يقول أيها الناس إني رسول الله, راني مبعوث من عند ربي, هكذا كان يقول لهم. والكافر هذا اللي ما يامنش, وش معناته؟ وش هو يقول؟ أو يقول له يا محمد لا أنت ماشي رسول, معناته هنا راك تحب الكافر أكثر من الرسول عليه الصلاة والسلام, ما يغيظكش, كافر كافر إلا إذا أسلم. إذن هذا لازم تكره, صح؟ ثاني, ما تفهمش من هذا باللي كي تكرهه تظلمه, لا, الله تعالى نهى عن الظلم. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. شوف, تتعامل معه بالمعروف بالخير وما تظلموش, وتقسط إليهم إن الله يحب المقسطين, ما دام ما يظهرش العداوة, ما دام ما يظهرش العداوة والاستهزاء بالدين فتعامله باللطف. طيب, أما إظهار العداوة وقتاش لازم تظهر هذه العداوة هذه اللي راهي في قلبك, نعم, إظهار العداوة للكافر والمشرك هذه واجبة كذلك, لكن إن كان المسلم يخاف على نفسه أو عاجز ففي هذه الحالة يجوز أن لا يظهر هذه العداوة. يعني إنسان عاجز, بلاده ضعيفة وهناك كفار أقوياء وإحنا ضعاف وبيناتنا اختلاف, جيت تعنطر تعنطر يعبز قفله يدمرك قاع, هذه سنة الله, وتلك الأيام نداولها بين الناس. وش معناتها نداولها؟ يعني الدنيا دالة, الدنيا دالة, القوة دالة, فإذا كنت ضعيفا ما تتعنطرش, وهذه راهي مع الأسف كثير من المسلمين متأثرين بالأفلام. الفيلم واحد يخرجوا له 100 يقتلهم قاع باش بمسدس فيه 6 رصاصات تيري تيري تيري ما يخلص قاع رصاص. هذا كما يقولوا الكابوس ما يخلص والعيون العود ما يعيش. شفت كيف تأثير الأفلام؟ واحد يخرجوا له 10 يدار معاهم قاع ويغلبهم. فيلم هذا فيلم. فإذا أيها الإخوة لازم الإنسان يكون واقعي، ما تقدرش ما توصلش روحك كما داروا بعض الناس، داروا أشياء واستغلها الكفار فأحدثوا تغييرا كبيرا في الأرض. إذا ما تقدرش تظهر العداوة، أنت ضعيف تروح أنت كيف تقوله أنا أبغضك أنت تدخل النار، ضعيف أنت ما تظهرهاش، خبيها معلش. ولذلك يقول تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى. شوف الآية، قال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. شوف الآية، الله أكبر، يعني ما يجوز تتخذ المؤمنين المؤمنون لا يجوز لهم أن يتخذوا الكافرين أولياء. لكن إذا كان في بعض الأحيان في بعض الأزمنة كنت ضعيفا فلا مانع أن تظهر بلسانك ولكن قلبك يكرههم. قال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، هذا شيخ المفسرين، قال في شرح قوله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه، قال إلا أن تكونوا في سلطانهم فتخافوهم على أنفسكم فتظهروا لهم الولاية بألسنتكم وتضمروا لهم العداوة، يعني تخبئوا العداوة في قلوبكم، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر. يعني ولو أظهرت باللسان ما تمشيش معهم على الكفر، ما تسجدش معهم للصليب ولا للصنم، لا، ولا تشايعوهم على ما هم عليه من الكفر ولا تعينوهم على مسلم بالفعل، بفعل ما تعاونهمش، تعاونوهمش ضد مسلم، انتهى. إذن وش هي التقية؟ التقية هي إظهار الموالاة للكفار باللسان دون القلب على لدفع محذور، وأما القلب فهو مطمئن بالإيمان. هذه وسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الله أكبر، تبع هذه الآيات والأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام تكون تعيش في وسطية، لا إفراط ولا تفريط، تعيش باطمئنان. وهذا الأمر أيها الإخوة، هذا الأمر راه مهم جدا. فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن المؤمن عليه أن يوالي ويعادي في الله، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله عز وجل، رواه أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. إذن لازم تحب الإيمان والإسلام والمؤمنين والمسلمين وما تبغضهمش، ومن وقع من المؤمنين والمسلمين في معصية تبغضه بقدر ما معه من معصية، دار مثلا 5% تكره 5% ما تزيدش، ويبقى 95% ما أحب. وأما الكافرون فتبغضهم مطلقا، تبغضهم مطلقا. هل تظهر هذه العداوة؟ فهذه إن كنت قويا تظهرها، وإن كنت ضعيفا عاجزا أو تخاف على نفسك فلا مانع أن لا تظهرها، لكن لا تشايعهم ولا تعمل الأعمال الكفرية، يكون قلبك مطمئن بالإيمان. علينا أن نفقه هذه الأمور فإنها مهمة، وبها يعيش المسلم وسطا، ما يكون عنده لا إفراط ولا تفريط، ما يكون ما يعرفش كيفاش يسير، كما يقول يعني يدخل في الحيط، يدخل في شجرة، يدخل كذا، أو يكون مميعا، ما عليش هذا خوتنا في الإنسانية، لا الكافر كافر والمسلم مسلم. طيب، هذا يدخل في آداب طلب العلم، خاصة طالب العلم حتى يعرف كيفاش يسير إذا أخطأ مؤمنون، كيفاش يسير معه وكيف يسير مع الكافرين. طيب، عندنا أسئلة تجمعت من في الدروس السابقة. السؤال الأول يقول صاحبه: بالنسبة نعود نرجع للزكاة، حكم الديون في الزكاة، يعني الإنسان اللي عليه ديون كيفاه يدير؟ وجبت عليه الزكاة وعليه ديون، يا هل ترى ما يزكيش ولا يزكي؟ هذه المسألة فيها تفصيل كما يذكر العلماء رحمهم الله. يقولوا مثلا إنسان عنده 50 مليون سنتيم ودار عليها العام وعليه 25 مليون ديون، فهنا كي دار العام، العلماء وش يقولوا له؟ أو دار العام أحسب الزكاة، يقول لا راح نأدي الديون. يقولوا له معلش أدي الديون، إذا كان تخرج الديون في نفس الوقت تاع الزكاة خرج الديون معلش، واللي يبقى بعد ما تأدي الديون إذا كان بقى نصاب خرج الزكاة، بقاو لك 25 مليون، زكي على شحال؟ على 25، بقى أقل من النصاب. مثلا إنسان عنده 50 مليون ويسالوه 40، أعطاه 40، شحال بقاو؟ ما عليه الزكاة، 10 ما فيها الزكاة. أما إذا قال لا الديون بعقلي نأديها غير بشوية، ما همش مستعجليني، فهنا يقول له العلماء ما دام دار العام على 50 مليون وما حبيش تأدي الديون خرج على 50 جميعا، والديون أديها بشوية دبر راسك. واضحة المسألة؟ صح. الآن لما تكلمنا على حولي المرأة، مسألة حولي المرأة، زكاة الحولي، أولا هذه المسألة خلافية اختلفوا فيها العلماء، بعض الناس حب يدير بالبالة مشي هنا في بعض المساجد قال هذا اللي راوي يجاوب هذا الجواب راهو يخالف، واش خالف؟ هو يخالف المذهب المالكي، وانت ما تخالفش المذهب المالكي، علاش خالف المذهب المالكي في صدقة الفطر؟ صدقة الفطر ما وليش مالكي. الإنسان يتبع الراجح، وإذا أنت مقتنع بقول والآخر مقتنع بقول ما دام مسألة خلافية خلاص. يعني الإمام أبو حنيفة في صدقة الفطر كما قالوا الإمام أبو حنيفة إمام هدى، ما شاء الله، وزكاة الحولي إمام أبو حنيفة يقول لازم المرأة تزكي من الحولي تاعها، تلبسهم ما تلبسهم تزكي. هذا إمام أبو حنيفة ما ولاش إمام هدى دركا، سبحان الله. طيب، إذن المرأة على القول الراجح أن المرأة اللي عندها الحولي تزكي ما دام بلغ النصاب اللي هو 84 غرام وزيادة، عندها 100 تزكي، 200 تزكي، كيلو تزكي. بعض الناس قال لك تزكي 84، مرأة مثلا عندها كم؟ عندها 90، قال لك 85 تزكي على 85، والخمسة وش نديروا لها؟ زكي على الجميع كله، لأن 85 هي الانطلاقة، زكي. صح. الآن امرأة عندها مثلا 200 غرام تاع الذهب، تزكي منه 2.5% اللي هي شحال؟ 5 غرام. يا أخي هكذا 5، شحال بقولها من 200؟ شحال بقولها؟ 195. العام القادم هي مثلا خرجتهم دراهم، ما خرجتهمش ذهب، خرجت القيمة تاع شحال؟ 5 غرام، وما زادش ذهب عندها، ما زادش. العام القادم ما زالها 200 غرام، تزكي على 200 ولا على 195؟ تزكي على 195، ولو ما خرجتهمش من الذهب، خرجت دراهم، معليش. واضحة المسألة هذه؟ هذا صح. هذا الأخ يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر. السؤال، هل يدخل في ذلك كتب التفسير كتفسير الجلالين وتفسير السعدي رحمهم الله تعالى؟ لا، ما يدخلش. كتاب التفسير ما فيش كلام الله فقط، كتاب التفسير فيه كلام الله وكلام البشر، فيجوز مسه ولو بدون طهارة. صح. هذا يقول كذلك، هل هناك أشهر يحرم فيها صيد البر، وهل ورد في ذلك نص؟ لا، لا يوجد شهر ما يجوز فيه تصيد، يجوز تصيد في كل الشهور، لكن ما يجوز لك تصيد إذا كنت محرم، وما يجوز لك تصيد في الحرم اللي هو حرم تاع مكة، الحدود تاع الحرم تاع مكة والحرم تاع المدينة. وأما بيت القدس فهي ليست حرم، كما بعض الناس يقول ثالث الحرم أولى القبلتين وثالث حرم، غلط. المسجد الأقصى ليس حراما، وإنما نقول أولى القبلتين وثالث المسجدين. فيجوز تصيد، لكن في الأشهر في الحرم، أو كنت محرما بحج أو عمرة ما تصيدش، ما تصيد صيد البر. أما إذا صيد البحر يجوز في غير مكة والمدينة. صح. هذا يقول ما معنى قول أهل العلم روينا عن فلان؟ روينا يعني روى لنا علماؤنا. هذا وش معنى روينا؟ طيب، هذا يقول ماذا تقولون في الحديث الآتي، لا أحل المسجد لحائض ولا لجنوب، هل هو حديث صحيح وما معناه، وما معنى الآية ولا جنبا إلا عابر سبيل؟ طيب، هذا الحديث حديث هكذا يبدأ، وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هذا الحديث رواه أبو داود والبيهقي، وفيه راوية مرأة لرواة الحديث هذا واسمها جسرة ابن دجاجة، هذه ضعفها بنت دجاجة، ضعفها البخاري، ضعفها الإمام البخاري. وهذا الحديث قال فيه النووي ليس بقوي، وقال فيه عبد الحق الإشبيلي لا يثبت، وقال الخطابي في هذا الحديث ضعفه جماعة من العلماء. إذن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح، وبالتالي العلماء الذين قالوا لا يجوز للمرأة الحائض أن تدخل المسجد استدلوا بهذا الحديث، كما رأيتم هذا الحديث ضعيف فيسقط الاستدلال به، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة وأجاز بعض العلماء المكث والعبور للجنب، وقال بهذا القول الإمام الموزاني من الشافعية، وقال به داود وابن المنذر. وأما جمهور العلماء فيقول يجوز العبور دون المكث، يعني إنسان إذا كان على جنابة يجوز في المسجد إذا احتاج، ولكن ما يمكثش سواء كان لحاجة أم لغير حاجة. وهناك أقوال أخرى، فبالتالي إذا كان الإنسان محتاج للدخول للمسجد فلا مانع، لكن بالنسبة للحائض إذا أمنت من تلويث المسجد وكان هناك حاجة، كان هناك حاجة لا مانع من ذلك، وتبقى بعيدة عن مكان الذي يصلي تصلي فيه النساء. عن مسألة خلافية، مسألة اختلف فيها العلماء، ما لازمش نديروا عليها بلبلة، ديروا عليها بلبلة. فإذا احتاجت المرأة لا مانع، ما احتاجت لا تدخل إلى المسجد. وأما قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، كذلك اختلف العلماء في تفسيرها، والراجح أن عابري سبيل هم المسافرون تصيبهم الجنابة فيتيممون ويصلون، هذا هو التفسير تحا الذي قال به أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما وتلميذاه ابن جبير سعيد بن جبير ومجاهد، وقال به أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. هذا هذه المسألة. طيب، هذا يقول من هم أهل الكتاب؟ أهل الكتاب هم اليهود والنصارى الذين أنزل الله عليهم الكتب من التوراة والإنجيل والزبور، لكن حرفوها، هذوما أهل الكتاب. وهل السؤال الآخر، وهل يجوز الزواج منهم؟ يجوز للمسلم أن يتزوج بيهودية أو نصرانية، لكن بشروط. أولا أن تكون عفيفة، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، عفيفة مش عندها أصحابها وتمشي مع من تشاء، لا تكون عفيفة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المسلم له القوة والغلبة، يعني يكون مسلم من دولة قوية، بحيث هذا المرأة ما تهربلوش بدراري، إذا هربت له بدراري يعاد الدولة تاعه قوية تعاود تجيبهم. أما إذا كانت الدولة تاعه ضعيفة قلوا اسكت اسكت علينا، خليهم يروحوا ما تديرناش مشكلة، فهذا الحالة هذه لا تتزوج بيهودية ولا نصرانية، والأفضل مع ذلك تتزوج بالمسلمة. كما سئل بعض العلماء قالوا له يا شيخ هل يجوز نتزوج بغير المسلمة اللي هي اليهودية والنصرانية؟ قال له يا أخي رانا نتزوجين بالمسلمة وما سلكناش، زوج لي بيهودية ونصرانية. طيب، هذا يقول إذا كان الكافر من أعلم أهل الأرض بعلوم اللغة، العلوم اللغة، يعني واحد كافر يكتب في علم اللغة العربية المنجد الطلاب قاموس كما يسميوها بالفرنسية ديكسيونير بالعربية، ويعرف، قال كذا ما ناخذوش عليه، نقول. وكذلك يقول كاين بعض الترجمات لمعاني القرآن الكريم من بعض المسلمين ومحرفة، وكاين بعض الترجمات لمعاني القرآن الكريم وكذلك للترجمة للأحاديث وللفقه من بعض المستشرقين وهي قوية، هل نأخذ منها أم لا؟ نقول له لا بشوية، ما تستعجلش، أولا ابحث عن الترجمة اللي فيها ماذا، الترجمة من مسلم ثقة، مش مسلم برك، ممكن مسلم لكن أستاذ في الجغرافيا وعنده محب للدين ويعرف اللغة الأجنبية وترجم لنا القرآن ويدير فيها يخلط ويجلط، ما ناخذش عليه ولو مسلم، فمن باب أولى ما ناخذش ممن من الكافر. فإن كان ولا بد ما صبتش ترجمة إلا من عند كافر، وهذا بعيد، الآن موجود الحمد لله ترجمات من مسلمين ثقات لمعاني القرآن الكريم ومعاني الأحاديث تاع الرسول عليه الصلاة والسلام، نفرض يعني نفرض أنه ما كانش كان غير هذه ترجمة تاع الكافر، فهذه الحالة لا تقرأها إلا إذا كنت تعرف تفرق بين الخير والشر، بين الحق والباطل، أو تأخذ الكتاب هذا وتأخذه عند إنسان يعرف الدين تقول له هاك أقرأ هذا الكتاب ودل لي علامات على الكلام الخطير المخالف للشريعة. نعم. طيب، يقول هذا الأخ: ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم؟ ما هو واجبنا تجاه القرآن الكريم؟ ويقول: لو تشرح لنا الحديث دع النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعمتهم. يقول: ما معنى هذا الحديث وكيف تكون النصيحة لله؟ النصيحة، وش معنى كلمة النصيحة؟ النصيحة هي الخلوص، الإخلاص، أن تكون مخلصا. فلما نقول النصيحة لله، مش تنصح ربي يعني توري لربي وش يدير، لا، النصيحة يعني تخلص. كيف تخلص لله؟ عملك يكون مخلصا لكتاب الله، مش انت توري للقرآن وش يدير، القرآن هو يوري لك كيف تمشي. فالنصيحة لكتاب الله أن تؤمن به وأن تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه وتصدقه، هذا هو تخلص، يعني تخلص العناية بالقرآن. النصيحة لله تخلص لله، تعبده وحده لا شريك له، ولرسوله عليه الصلاة والسلام كذلك أن تحبه وتتبع سنته، هذا هو النصيحة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولأئمة المسلمين كذلك، تحب أئمة المسلمين، إمام المسلمين، قد يكون هو الحاكم وقد يكون العالم، تحبهم في زود، تحبهم مؤمنين مسلمين، تحبهم وتطيعهم في طاعة الله ولا تطيعهم في معصية الله، هذا هو. ولعامة المسلمين كذلك، تخلص لهم المحبة وتخلص لهم النصيحة وتحب لهم الخير وترشدهم إلى الخير، هذا معنى النصيحة. إذن راني جاوبتك على واجبنا، على واجبنا تجاه القرآن الكريم. طيب، ثم نختم، مازال أسئلة كثيرة لكن إن شاء الله نجاوب بشوية. هناك ملاحظة بالنسبة للصلاة. الصلاة كاين الناس كيكون يصلي مع الإمام سرية، مثلا اقرأ الفاتحة للمأموم وقرأ سورة والإمام مازال مركعش، مثلا المأموم قرأ الفاتحة سورة في صلاة الظهر الركعة الأولى، مثلا قرأ الفاتحة وقرأ قل هو الله أحد والإمام أو يقرأ سورة طويلة، هذا أخونا هذا وش يدير؟ يقعد ساكت على بيها، يكره يقرأ كي يخلص، طولت علينا يا شيخ، خاطرنا كيش يشغل نفسه. أنت إذا قريت سورة والإمام مازال ماركاش، زيد عاود كرر السورة هذه ولا قرأ سورة أخرى ولا آيات أخرى، ما تقعد ساكت. الصلاة ما فيها السكوت، الصلاة فيها قراءة ودعاء، إلا إذا كان الإمام يقرأ جهرة فهنا تسكت وتستمع. كذلك في السجود، في الركوع ركعت قلت سبحان ربي العظيم وبحمده 3 مرات والإمام مازال ما رفعش، ما تقعد ساكت، زيد كرر كرر باش ما تقلقش. كذلك في السجود، بعض الناس وش يدير؟ هاو ساجد مع الإمام، قال سبحان ربي الأعلى وبحمده 3 مرات ودعا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن بعد سكت والإمام مازال ما رفعش راسه، وهو تسمع يدير طول عليه، لو كان يقدر يهدر يهدر. غلط، كرر الدعاء أكثر من الدعاء. كذلك في التشهد، التشهد تحياتي أو قرأت تحيات وكملتها، أنت قرأت التحيات وكملتها والإمام مازال ما ناص إلى الثالثة أو مازال ما سلمش في الأخيرة، كرر الدعاء. وإذا كنت في الوسطى تشهد الأوسط، بعض الناس يقرأ التحيات لله إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ويسكت والإمام مازال ما ناص يتقلق. أقرأ صلاة الإبراهيمية، أقرأها الإمام ما ناص كررها، وهكذا. أولا راك تستفيد، تدعي وتصلي وتقرأ، ثانيا ما تكرهش ما تقلقش. إذن هذه لابد ننتبه إليها. طيب، نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم.